الدرس السادس عشر من دروس المنتخب، وصلنا إلى التعريف باسم الإشارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. الدرس السادس عشر من دروس المنتخب، وصلنا إلى التعريف باسم الإشارة. قال المؤلف غفر الله له: التعريف بالإشارة، ويعرف المسند إليه بالإشارة لقصد أن يأتي المكلم بالمسند إليه تاما مميزا حتى يخيله في ذهن السامع حاضرا، سواء عرف اسمه أم لم يعرف. وليس كما ذكره الهاشمي في الجواهر بأن من لازم شرطه جهل المتكلم بالشيء اسمه أو نوعه أو نحو ذلك، يعني يقول ما تشير إلا إذا لم تعرف اسمه، الشيء الذي لم تعرف اسمه تعرفه بالإشارة، هذا لا يلزم. أحيانا قد يكون معروف الاسم فتشير إليه إشارة لغرض بلاغي كما سيأتي معنا إن شاء الله. وأسماء الإشارة على أطباق ثلاثة: ما يشار بها للقريب كهذا وهذه، قال الله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. الشاهد: هذا من عند الله، إشارة للقريب. وقال الله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الشاهد: هذه، إشارة للقريب. قال: وما يشار بها للمتوسط كذاك، تقول هذا للقريب وذاك للمتوسط وذلك للبعيد. قال عمران بن حصين رضي الله عنه: وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء فقال: اذهب فأفرغه عليك. الشاهد: وكان آخر ذاك. قال: وما يشار بها للبعيد كذلك وتلك. قال الله تعالى: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وقال الله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. شاهد: ذلك وتلك، إشارة للبعيد. هذا الآن من حيث الوضع الأساسي بغض النظر عن الأغراض الأخرى. الأصل أنك إذا أردت أن تشير إلى إنسان قريب أن تقول هذا، قل مثلا هذا كتاب، هذا أخ، تقول ذاك عمود، ذلك الباب، هذا في الأصل الوضع ما لم تضف هناك قرائن أخرى بلاغية. قال: وهناك أغراض أخرى لمجيء المسند إليه اسم إشارة، منها تعظيم المسند إليه أو تحقيره. أحيانا إذا أردت أن تعظم المسند إليه تأتي به باسم الإشارة. مثال ما فيه التعظيم قول الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. انظر، ذلك الكتاب، هذا من باب التعظيم. سؤال: من سيجيب عن هذا السؤال عندك؟ عندنا آيتان يصف الله عز وجل فيهما القرآن ويشير بهما إلى القرآن، إحداهما بإشارة القريب والأخرى بإشارة البعيد. أما الأولى ففي آية البقرة يقول الله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وفي سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ما الجمع بين الآيتين؟ أحسنت، بحسب حال المخاطب. الحال يقتضي في سورة البقرة أن يشير إليه بالبعيد، أولا لبعد انتفاعهم عنه، لبعد انتفاع المشككين والمكذبين من القرآن الكريم، ثانيا لبعدهم عن أن ينالوا القرآن بأدنى تشكيك أو ريب أو تحريف فهو محفوظ. ولما كان المؤمنون هم أحظ الناس بالانتفاع من القرآن وهم أقرب الناس منه، قال الله عز وجل في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ولا يناسب هنا يقول إن ذلك القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال الحطيئة، هذا الحطيئة الذي ما ترك أحدا إلا هجاه، هجى أباه وهجى أمه وهجى زوجته وهجى نفسه، يقول في أمه، يقول لها: جزاك الله شرا من عجوز، ولقاك العقوق من البنين، أغربالا إذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين. ويقول في أبيه: لحاك الله ثم لحاك عمن ثم لحاك من عم وخالي، فنعم الشيخ أنت لدى المخازي وبئس الشيخ أنت لدى المعالي. ويهجو نفسه، ينظر إلى نفسه ذات يوم على المرآة ثم يقول: أبت شفتاي اليوم إلا تكلم بسوء، فلا أدري لمن أنا قائله، أرى لي وجها شوه الله خلقه فقبح من وجه وقبح حاله. قال: وقال الحطيئة: أقلوا عليهم لا أبل لأبيكم من اللوم، أو سد المكان الذي سدوا، أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنا، وإن عاهدوا أوفوا، وإن عقدوا شدوا. وبقي لها تتمة، يقول: وإن كانت النعماء فيهم جزوا بها، وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا، وتعذلني أفناء سعد عليهم، وما قلت إلا بالذي علمت سعد. هذا موضع الشاهد أولا، قوله أولئك، هذا موضع الشاهد: أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البناء، فهذه الإشارة للتعظيم. وقد يكون هذا التعظيم تارة باللفظ الموضوع للبعيد كما تقدم أولئك، والقريب كما في قوله تعالى: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فقوله هذا صراط مستقيم بماذا؟ لماذا عرف المسند إليه هنا بالإشارة؟ للتعظيم، هذا صراط مستقيم. أو يكون التعظيم باللفظ الموضوع للتوسط كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه وقالوا: إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. إيش الشاهد؟ ذاك صريح الإيمان، هذا للتعظيم، علما أنه لم يرد في القرآن كاملا اسم الإشارة الموضوع للتوسط لا للتعظيم ولا لغيره. وأما التحقير، قال الله مخبرا عن المشركين حال رؤيتهم للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. موضع الشاهد: أهذا الذي يحتقرون النبي صلى الله عليه وسلم وهم المحقرون. وقال الله تعالى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. الشاهد: أهذا الذي. قال التنبيه على أن المشار إليه بسبب ما تقدم قبل الإشارة استحق ما قبل الإشارة. يوضح ذلك قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. موضع الشاهد: أولئك. استحقوا هذا بسبب ما قبل الإشارة، وسواء كانت الأعمال مما تستوجب الثناء الحسن والثواب الجزيل كما تقدم أو العكس، كقوله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الشاهد: أولئك عليهم لعنة الله. ما هو السبب؟ ما تقدم، كفرهم وموتهم على الكفر. ومن الأغراض ما ذكره بالسيوني عبد الفتاح فيوت، كاتب مصري له جهود طيبة في هذا الحقل، وله مجموعة في البلاغة مكونة من قرابة 15 مجلدة، لم يقصد بها التأليف على هيئة مجلدات، لكن أجزاء متفرقة جمعت في مجموع، وكانت تباع قبل أيام فأنصح بشرائها. مجموعة بسيوني عبد الفتاح فيوت طيبة استفاد منها. قال: تجسيد المعنويات وإبرازها في ثوب المحسوسات، يكون شيء معنوي فتجعله في صورة المحسوس وتستعمل لذلك اسم الإشارة، كقول الله تعالى: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. هذا الآن أشياء معنوية، الليل والنهار أشياء معنوية. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قال: ومن ذلك غباوة السامع حتى كأنه لا يدرك غير المعقول، تحس أن عنده غباوة فتأتي له بالمسند إليه إشارة، كقول الله تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا تنبيه على غباوة السامعين: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقد تقدم معنا أيضا أن تجد إنسان تجد منه عقوق لأبيه، تقول: هذا أبوك، هذا أبوك، ليس المقصد أن تخبره أنه أبوه، يعرف أنه أبوه، لكن تنبهه ويدل على أن عنده غباوة أو عدم عمل بالعلم، بل الظالمون في ضلال مبين. نكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.